وردها على أصحابه. نعم. أتكون قرضا أن تكرر قولا أبدال في شيء من الأذهان؟ نعم. الجواهر ليست متمثلة أيضا. الجواهر التي تزعمون أنها الأجزاء ليست متشابهة. فليست القردلة مثل الجبل العظيم. هذا في المخلوقات. وليست الذرة مثل الفيل. هذا التفاوت. إذا كان آية المخلوقات بعضها مع بعض كيف هو الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني مخلوق؟ لا. أتكون خرجاً متساوي قربة أجزاء في شيء من الأذهان إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعين والحسدان وإذا وضعت الجوهرين وثالثاً في الوسط وهو الحاجز والطعن فلأجله استرقى فلا يتلاقيا حتى يزول إذا فيلتقيان ما أكثر إلا ما منه هو موثوق الإحسان إلى فرقان. هذا دخول معهم في المناقشة وهذا يحتاج إلى مراجعة من الكتب المطولة. نعم. هذا محال أو تقول غيره فهو امتثال واضح استبيان. والخامس التركيب من ذات مع أوصاف هذا باصطلاح ثاني. هذا هو اللي حملهم على وهو نفي الصفات. تركيب بين الذات والصفات. قالوا لو اكتفنا الصفات ما لزم التركيب لأن الصفات شيء والذات شيء آخر. فيلزم أن الله مركب من شيئين. والجواب عن هذا أن نقول لا يلزم ما تقول لأن الصفات ليست شيئا خارجا عن الذات. فالله بصفاته سبحانه هو الرب. الله بصفاته هو الرب سبحانه وهو الخالق وهو المدبر لما يكون. فلا يتصور افتراق الصفات عنه سبحانه وتعالى وان تكون شيئا اخر الا في الذهن. فالذهن يتصور الذات شيء والصفه شيء اخر. اما في الخالق فلا يمكن. ممكن تقول مثلا محمد شيء وبصره شيء وعيونه شيء وسمعه شيء أشياء متعددة. ما يمكن أن محمد بجميع صفاته سمعه وبصره وعقله ولسانه ورجلاه ويداه هو محمد. هو محمد. ما محمد شيء والصفات شيء آخر. نعم. سموه ترتيلا وذلك ربهم ما لا تفي عروض ولا برهان. نعم. الصفات ليست شيئا زائدا عن الذات الا في الذهن فقط. يتصور الذهن اشياء لا تكون موجوده في الخارج. ما في الخارج فالصفات تابعه للذات والشيء بصفاته هو الشيء نفسه. نعم. لسنا نضر من الرب موضوعا للاصطلاح في عهد اليونان. نحن لا نخضع لمصطلحاتكم. نحن نخضع لكتاب السنة. والله وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء. ونحن نثبت ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما هجرمتكم واصطلاحاتكم فهذه تبقى عندكم. لا تروج عند أهل السنة وأهل الحق وأتباع القرآن والسنة. ما تروج عندهم هذه الأشياء ولا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء. لن يركضونه رفضا لا ممن أكاله. نعم. لسنا نقره بلغة موضوعة للاصطلاح في عهد اليونان أو أن الإمام أمة قديمة ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن، كان فيها الفلاسفة والأطباء والملاحدة ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن، عاصمتها أثينا. هذه منطلق الفلاسفة والأطباء والملاحدة نعم. أو من تلقى عن هموم الفرقة جهمية من التكبير الثاني. ثم هذه السرة إما أنها عند اليونانيين أو من تلقاها من اليونانيين من فرق الضلال المنتسبة إلى الإسلام كالجهمية تبع الجهل بن صفوان الترمذي الحديث الذي يقول بخلق القرآن ويقول بالجبر والإرجاء ويقول بنفي الأسماء والصفات، مذهب باطل يجمع خبائث من الأقوال، وهو جسوس يهودي وتلقاه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود عن طالوت عن نبي بن الأعصم الذي سحر النبي اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الجهمية منحدر من اليهودية. نعم. من وصفه سبحانه من كتابه عليا ونكره القرآن، يعني ناقل المصطلحات ونفق القرآن حاشا وكلا لا يكون هذا من المؤمنين. نعم. ونسلك مقتضى القرآن والعقل والفطرات أيضا كلها قبل التساهل ومقتضى القرآن، يعني نترك الكتاب والسنة ونترك الفطرة التي فطر الله الناس عليها ونأخذ بهذه المصطلحات المخالفة للكتاب والسنة والفطرة، هذا لا يجوز من مؤمن. المؤمن يتلقى دينه ولا سيما العقيدة من كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلقاها من قواعد المتكلمين وقواعد المنطق، هذه هي اللي أفسدت عقائد المسلمين. صاغوها في كتب الآن سموها علم التوحيد، المشكلة أنهم يسمونها علم التوحيد، وأن هذا يسمون أنفسهم أهل السنة، وتدرس في العالم الإسلامي وهي قواعد منطق وجدل ليس فيها شيء من الحق، ولا فيها آية قرآنية ولا حديث نبوي، إنما كلها من أولها إلى آخرها جدليات، وتقراها ولا تتوصل في النهاية إلى شيء. يدرسونه يا أولاد المسلمين، يحفظونه إياه، يسمونه جوهرة التوحيد ونظمها نظم الجوهرة وإلى آخره، قواعد النسبية وغيرها من عقائد اللي يدرسونها يا أولاد المسلمين في المشرق والمغرب. نعم. سموهما ريحٌ كذلك الشأن في الأسماء للألقاب لا بالشأن، مثل مواقف للأيدي، مواقف للأيدي شروح، كله منها من هذا القبيل، كله جعجعات والإرشاد للجويني إلى آخر. نعم. وتشكيكات الرازي والآمدي كلها من هذا القبيل. نعم. سموهما ملكٌ فلا تشأن في الأسماء بالألقاب لا تنشان، سموها تركيب، سموها تشبيه، سموها تجسيد، سموها ما شئت، ألا إلا الألقاب والأسماء لا عبرة بها، العبرة بالحقائق. سموا مذهبكم أنتم تحقيق، سموه علم، سموه ما شئتم من المدح، هذا ما يزينها أبدا، هذا ما يزين. الأسماء لا تغير الحقائق، فلو سميت السم عسلا ما صار عسلا، ولو سميت العسل سما ما صار سما، ألا يمكن الأسماء تغير الحقائق؟ شاء الشيء هو الحق ما شئتم والباطل ما شئتم فلم يغير من الأمر شيء. الباطل باطل والحق حق. نعم. هل من دليل يقتضي الاتصال فاغفر من عقل ومن فرقان والله له في رسم يوسف الغلما قدروا عليه لو اتى الثقلان. هل على اقوالكم هذه دليل يقنع المنصف الذي يريد الحق؟ والله لو خرج شيوخكم ومشايخكم الذين قعدوا لكم هذه القواعد وطلبوا بالدليل ما قدروا على إقامة دليل على هذه القواعد المنطقية، وإنما هو شيء توارثته جيلا عندي وأصممتم أسماعكم عن الحق. نعم. والثالث التركيب من ناميته ووجود ما هنا شيئا. هذا بعد أغرب، ويوم الشيء مركب من شيئين الماهية والوجود أو الحقيقة والوجود. طيب الشيء الموجود هذا هل هو شيئان ذات وجود؟ من يتصور هذا انه ركب من ذات قائمه بنفسها وجود؟ الوجود هذا وين؟ وشيء يرى وشيء يشاهد وشيء، هذا تخيل خير منه. فليس الوجود شيء والحقيقه شيء، بل الموجود هو نفسه هو وحصوله امام الرائي هو وجود، لا انفكاك بينهما. وثالث الترفيه من ماهيته ووجودها ما هاهنا شيئان الا اذا اختلف اعتبارهما فلا في الجن والثاني ففي الاعيان. نعم، تصور الفرق بين الذات والوجود انما هو في الجن، اما في الخارج فلا هناك تصور ابدا، وليس هناك وجود مستقل وذات مستقل، هذا ما هو موجود في الخارج انما هو شيء تخيل في الذهن. نعم، فلا يبنى عليه عقيده، الخيال لا يبنى عليه عقيده. نعم. الا اذا اختلف اعتبارهما فلا في الذهن والثاني ففي الاعيان. يعني يمكن ان يفسر الوجود بشيء يفسر الذات الصفات بشيء، يمكن يفسر هذا وهذا في الذهن، ولكن في الخارج ما في اختلاف ولا انقسام ولا تركيب، والكلام على الشيء الموجود في الخارج. اما الاذهان فيه تتصور ما شاء من حق وباطل. فهنا سيعمل الفرق لا غير لذا فعلى اعتبارهما هما غيران. اما اذا اتحد اعتبارا فانا مسؤول بها وذاتها لها ثاني. هذا في الخارج، الخارج هي الوجود والذات شيء واحد لا ينفك هذا عن ذلك، فلا يتصور وجوده بدون ذات ولا ذات بدون وجود. نعم. من قال شيئاً غير ذاك الذي قد قاله ضرب من الكعبان. من قال شيئاً غير ذاك الذي قد قاله ضرب من الكعبان. من قال شيئاً غير ذاك الذي قد قاله ضرب من الكعبان. ضربا خلاص يعني. فقال شيئا غير ذاك الذي قد قاله ضربا من الكعبان. يعني من الوهم ورب من الوهم. نعم. هذا وكم فرق هنا قد ذهب بالتفصيل وصلحه بالعرفان. نعم، لما فصل الناظم رحمه الله انواع التركيب السته وفندها تبين بطلانها. أما لو أخذت على علاتها بدون تفصيل ربما تروج على الغرب، ربما تروج على الغرب، والموضوع من قصد التنزيه، شبهون على الناس من قصد التنزيه الله جل وعلا، نعم كل من يحب أن ينزه الله عن النقائص، لكن ما معنى التنزيه؟ معنى الكلام على المعنى، معنى التنزيه عندكم مش يعني تعطيل الصفات هذا هو التنزيه؟ هذا ما نسميه تنزيه، نسميه تعطيل. أم إثبات الصفات وإثبات المشابهة عنها هذا حق. نعم. ومن أشد الحيرة ابن الخطيب اللي هو الرازي فخر الدين الرازي، يسمى ابن الخطيب الرأي، أبوه كان خطيبا وهو عالم متكلم جدلي ليس عنده شيء من السنة ولا من الأحاديث، وإنما أثنى علمه في جدلية وعلم الكلام. من كتاب التفسير يقول الشيخ ليس كل شيء فيه إلا التفسير، كل شيء فيه إلا التفسير، وهو ما في التفسير، وإنما هو جدل كل من أوله إلى آخره تشكيكات. ومن طريقته أنه يورد الشبهات ولا يجاوب عليها ويترك القارئ في حياة، حتى أنه متحير في آخر حياته. وأعلم التوبة كما ذكر ذلك عنه، أعلم التوبة والرجوع إلى مذهب الكتاب والسنة. فلعل هذا إن شاء الله صح عنه وتاب إلى الله. المهم أنه أثنى حياته في هذه الجعاجع وملأ كتبه من ذلك. وتجدون هذا في كتابه التفسير، التفسير اللي يسمونه التفسير الكبير، مفاتيح الغيب سميه، والحديث هو مفاتيح الشكوك. نعم الله عليك توب علينا وعلي كانت. نعم. قد رد على شيخ الإسلام في كتاب نقد التأسيس، هو يمكن من 10 مجلدات نقد التأسيس، أبطل فيه كل قواعد كل ما موه به في هذا الكتاب، فهو من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بل قبلوا نقلا وبكسا او جبا شكا لكل ملتزم حيطان، هل ذات رب العالمين لا وجوده ام غيره فهما اليك ايمان، فيرون ترتيبا محالا ذا فان قلنا به فيصيح ذا امكان، وان اتينانا فقال وجوده فمنطق الموجود في الاذهان، وحكوا اقاويل الثلاث الذين كالقولين اطلاقا بلا مرقان، والثالث التفريق بين الواجب الاعلى وبين وجود الامكان. وقضوا عليها كلها بالنقل والإبطال والتشكيك بالإنسان، حتى أتى من أرض آخر جاء آخرهم الآمدي صاحب الأصول، الآمدي سيف الدين يسمى بسيف الدين، الآمدي نسبة إلى آمد، كان حنبليا وحفظ بعض كتب المذهب الإمام أحمد، ثم إنه ذهب إلى مذهب الشافعي، تحول إلى شافعي، وتخصصه في الأصول، أصول الفقه، وهو أيضا متبحر في علم المنطق وعلم الكلام. موقفه في هذه المسألة هل وجود الله هو ذاته أو غير ذاته؟ موقفه الحقيقة يقول ما أتوقع هل الوجود هو الذات أو الذات غير الوجود، يعني توقف في ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينتهي إليه الجدل وعلم المنطق والفلسفة وإلى آخر، فانتهي إلى الحياة وهم شهدوا على أنفسهم بذلك. نعم. حتى أتى من أرضنا مجابرا ثور كبير كالحقير الثاني. ثور كبير لأنه تمادى بنصرة هذه الأباطيل وأثنى عمره فيها. الثور هو اللي ما يدري، الثور من الحيوان هو اللي ما يدري، ما أهمه من الأكل والشرب، يسخر على ما يريده الإنسان، يزرع عليه ويحرث عليه يحمل عليه، هو مثل هذا الرجل حي في أمر ما يدري. رغم ما له من التخصصات في الوصول وغيره، لكن الذي ما يتبع الكتاب والسنة هذه نهاية. وإن كان متبحرا في العلم والذكاء فهذا لا ينفعه. عرفنا رأي الأمير، عرفنا التوقف في هذه المسألة، يعني مشتاق في حق ربه سبحانه وتعالى. قبل الشيخ فلا يعارض مع ربه الصحة الكريم الذي يمثل له الشمس قبل العرفة، هذا قلب معنى الشيخ، قلب معنى الشيخ. نعم أنا ما أقول أنكم تفتحون باب الشكوك على أمور الغيب. الأحاديث التي جاءت تخبر عن القبر وعن ما في يوم القيامة ما بكم تفتحون عليها الشكوك، تؤمنون بها وخلاص، تسلمون الأمر لله سبحانه وتعالى. ونحن ما عندنا استعداد أن نجاوب على هذه التشكيكة. نعم. أحسن الله. هل على من أهل الثلاث والخبراء؟ على كل حال يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ففي أشخاصهم ما علينا منهم، لكن كتبهم شبهاتهم لابد من بيان ما فيها من الخلق لئلا يغتر بها من يجهل أمرها. أما الأشخاص أفضوا إلى ربي أن كلام. نعم. دخل التعطيل، ما هو التعطيل، دخل مذهب علم الكلام، أنا قلت علم الكلام ما قلت التعطيل، علم الكلام وشبهات المتكلمين دخلت على بعض المشتغلين بالحديث، هذا شيء معروف، راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خصوصا المجموع تعرفه. نعم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أن من شبه نفاك الصفات أنهم يقولون أن إثباتها يقتضي التركيب، تركيب بين الصفة والموصوف، وبين أن أنواع التركيب ستة، ليس منها واحد ينطبق على إثبات الصفات، أي تركيب اصطلاحية من عندهم اصطلحوا عليها، تركيب المجد وتركيب الجوار وتركيب الجسم المركب من الجواهر الفردة، تركيب الذات والصفات، تركيب الذات والوجود، كل هذه الاصطلاحات من عندهم، لا يجوز أن تستعمل في ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسله. لا يعني يقول ان التركيب ما يخرج عن الاثنين الاولين، اما تركيب مزج كتركب الجسم من اعضائه، واما تركيب جوار تركيب الباب والجدار، هذا جوار الباب شيء والجدار الذي فيه الباب شيء اخر متجاورا، هذا هو التركيب في اللغة. وأما بقية التراكيب فهي غير صحيحة ولا وجود لها، تركيب الذات والصفات، تركيب الماهية، وتركيب الجواهر الفردة إلى غير ذلك، كل هذه الصلاحات للمتكلمين والفلاسفة لا تلزم على من أثبت الأسماء والصفات. نعم. وكذلك الأعيان أيضا إنما التركيب فيها ذلك النوعان، إما الجوار وإما الامتزاج. نعم. لو تطالب أن ذلك نازعا فلا في تركيب الإسلام. ولم أقرأ ثلاث فرقتين وبينا أسن بياني، والآخران من اللذان عليهما سارت الحرب التي سرياني، أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلومه من فوق الأكوان وصفاته العليا التي أبدت له النقل والمعقول للقرآن من جملة التركيب، ثم لقيتم أمونها من غير ما برهان. نعم. اصطلاح على اصطلاح منكم ان الصفة ان الموصوف والصفة مركبان بعضهما من بعض، هذا اصطلاح منكم لا ترد به النصوص. نعم. فجعلتم الملقى للتعظيمها لا الاصطلاح ولا من الحضوان. سمعوا في البداية المنجنيف، يعني جعلوا هذا المنجنيف يضربون به نصوص الكتاب والسنة وهو باقي. نعم. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا أدرى في هذا أداء ثاني، فنقول نبيكم بهذا الاصطلاح بكتابه هو أفضل البطلان. اصطلاح الحادث ما يعني ما يكون جميل في نفس الصفة التي أثبتها الله لنفسه. نعم. وخلاف نبيكم به لعلومه فوق السماء وفوق كل مكان. نعم. وخلاف نبيكم به لسلامه. نعم. الصفات جميعا، الصفات الفعلية والصفات الذاتية كل سلطوا عليه هذا الاصطلاح. نعم. فلا تنبيكم به لكلامه بالوحي كالتوراه والقران، وفلا تنبيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما نرى القمران، وفلا تنبيكم لسائر ما اتى بالنقل من وصف بغير معاني كالوجه واليد والاصابع والذي ابدا يتركه بلا اثنان. الله ثبت أن له وجه وأن له يدين وأن له أصابع، ثبت هذا بالأدلة، لكن لا نقول أن هذا تركيب أو نقول أنه يلزم بالتشبيه، وإن كان للمخلوقين أصابع ولهم وجوه ولهم أيدي فلا يلزم من هذا أن تكون مشابهة لصفات الله سبحانه وتعالى، إنما هذا عارض عرض لعقولكم لنقص علمكم بالله عز وجل فنفيتم من أجله الصفات. نعم. وإلا نحن نقول هناك فارق بين صفات الرب وصفات المخلوقين، وإن اشتبهت في الاسم والمعنى فإنها لا تشتبه في الحقيقة. نعم. ويوجدهم لولا أنه رسولا ورسوله لم يحكم بالقرآن. نعم، ما أثقل عليهم من هذه النصوص لأنه تخالف عقيدتهم، حتى إن بعضهم يتمنى لو نسخت من المصحف ليبقى لهم كلامه. فلا أشد عليهم من قوله تعالى ويبقى وجه ربك، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة، ومن إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله يتكلم وأنه مستوى على العرش وأنه فوق السماء، ما أشد عليهم من هذا الكلام عنه لأنه خالف عقيدتهم التي بنوها على أوهامها. وهذا هو عين الضلال والعياذ بالله. نعم. إذا ما صار صار القرآن زاد الناس ضلال على زعمهم، ما جاء للهداية جاء للتضليل، وهم يقولون صرفهم لأن القرآن كل كفر، ما فيه إلا كفر وشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. يعني يقول قائلهم القرآن هو الشرك. قل يؤذيكم الله لما قاله ان ليس يذكر وسع الانسان. ليس هم يتمنون ان هم يسمعون عن النصوص هذه، لا اثقل عليهم من هذا. نعم. قال الدليل على اختلاف القوم معه الى خلاقه الرحمن ما قام قط على الكتاب كتابه وعلوه من فوق الأكوان، وواحد في وقته وعلوه ما للوراء رب سواه ثاني، فلأي معنى يلتفون علوه وصفاته بالسفر والهذيان. معنهم الحشر، وهذا الحشر هو الكذب، والهذيان هو الكلام الذي لا حقيقة له مثل كلام المجنون وكلام المعتوه. هذا يعني هذه أدلتهم وهذه خطوهم كلها هذيان، لأنها ما بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وإنما بنيت على أوهام توهموها وقعدوها وجعلوها قواعد. نعم. هذا أمر المحذور إلا أن يقال لنا عن بلادنا خلاف ثاني أو أن يعقل. المحذور ما هو في إثبات الصفات، وإنما المحذور أن يقال مع الله إله آخر. أن الله سبحانه وتعالى إله واحد موصوف بالصفات فهذا لا يقتضي تعدد الآلهة كما تقول، لأن الصفة ليست منفردة عن الموصوف حتى في المخلوقين، صفات المخلوق ليست منفردة عنه، وليس المخلوق شيء وصفاته شيء آخر، هذا لا يقوله عاقل. إذا قلت جاء زيد، جاء زيد، وزيد معروف أنه سمع وبصر وعقل وعلم ومشيئة وإرادة، هل معناه أنه جاء عدة أشخاص؟ هل يقول هذا عاقل؟ يقول هذا عاقل. الصفات ليست غير الموصوف. نعم. إنما الشرك هو أن يثبت معه إله آخر، خالق آخر، معبود آخر، هذا هو الشرك. نعم. الذي جاءت الكتب بالتحذير منه وقتال المشركين عليه، ما جاءت الكتب بلفظ الصفات ولا اعتبرت ان الصفات شرك كما تقولون. لا. ثاني أو أن يعطل عن كتاب كماله هذان منذوران مأموران. فنفيكم الصفات مثل إثبات أن هناك شريكا لله في الألوهية سواء بسواء، لأن هذا نفي إثبات الباطل وهذا نفي الباطل، كلاهما باطل. نعم. أما إذا ما قيل رب واحد الله رب العالمين الثاني، هو رب واحد وله صفات كثيرة وأسماء كثيرة مما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، كثرة أسمائه وكثرة صفاته مما يدل على عظمته سبحانه وتعالى. ولا تقتضي كما تقولون تقتضي الشرك، أن إثباتها يقتضي الشرك وتعدد الآلهة، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم يدري ما يقول. لذلك الرازي في تفسيره يقول إن يقول إن ابن خزيمة صنف كتابا سماه التوحيد وهو بالحقيقة الشرك، كتاب الشرك. لماذا؟ لأن ابن خزيمة لك أثبت أسماء الله وصفاته، وعنده من أسماء إثبات الأسماء والصفات شرك، فهو يسمي كتاب ابن خزيمة كتاب الشرك. ذكر هذا في تفسير، أظن إما في تفسير سورة سبأ أو تفسير سورة فاطر، أحد السورتين. نعم. وهو قليل فلم يزل بصفاته متوحداً دائماً في الثاني. نعم. فبأي برهان أتيتم لا ربكم ليس هذا الخلق تلك الثاني. نعم. فلم نزعنكم أنه نقل فلا بكم كما في ذلك من نقصان. فالإثبات الصفات والأسماء كمان، النقص في نبينا، النقص في نبينا، أما إثباتها فهو كمال لله سبحانه وتعالى وعظمة لله. النقص فيها ولا يثبت كماله أو شركة بالواحد الرحمن. النقص في حق الله أحد أمرين، إما نفي أسمائه وصفاته وإما إثبات الشريك له سبحانه وتعالى، هذا هو النقص، وليس النقص هو إثبات الأسماء والصفات، بالعكس هذا كمال. نعم. لكن إذا كسبت الفطر والعقول اعتقدت الحق باطلا والباطل حق، هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي. وهذه عاقبة من جهد في نصوص الوحي واشتغل بقواعد المنطق واصطلاحات المتكلمين والفلاسفة، هذه عاقبة. نعم. أتكون أوصاف الثمان نقيصة في أي عقل ذات أم قرآن؟ نعم. إن السماء لكثرة الأوصاف لا في سلبها دوامق القرآن. نعم. من نفسه يوم السلب معناه النفي، السلب والسلوب معناه النفي، يعني نفي الصفات. من نفسه يوم السلب وكل نفس أصله سلب وهذا واحد التبيان. نعم. فجأة سلب العلم وهو نفسه وقل سلب العلم والإحسان. فإذا قلت كلام ليس عنده علم وليس عنده عقل، هل هذا نفي ولا ذنب؟ هذا ذنب واضح. إذا قلت الله ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا إلى آخره، فهذا وصف لله بالنفس جل وعلا. نعم. متلقط الرحمن سالم وصفه حقا تعالى الله عن نقصان. هذا هو المتلقص الرحمن الذي يسلبه حقه سبحانه، إلا بأن يسلبه ما له من الأسماء والصفات، وإلا أن يسلبه ما له من العبودية لله وحده. نعم. وقال الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أوان. الثناء على الله وبذكر صفاته ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه بصفاته وأفعاله، وكل الرسل يثنون على الله بإثبات أسمائه وصفاته حينما يدعونه سبحانه وتعالى، يتوسلون إليه بأسمائه وصفاته، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إليه برحمته سبحانه وتعالى. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل إليه بوحدانية سبحانه وتعالى وألوهية. نعم. وإذا سمع عن قصده أدراه بكتابه من جاء بالقرآن، وأعظم يعني أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بالقرآن الذي فيه إثبات الأسماء والصفات، وكان يدعو ربه بأسمائه والصفات، يوسل إليه بأسمائه والصفات، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث. نعم. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على، كل هذه أدعية نبوية أثنى على الله بإثبات أسمائه وصفاته ودعاه بها، والله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى هذا إثبات، ثم أمر بدعائه بها والتوسل إليه بها، ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه وهم الذين ينقونها أو يؤولونها أو يحرقونها. نعم. صفات ليس يصيبها سواه من ملائكة ولا إنسان. لله أسماء صفات ذكرها لنا لنعبده بها ونتوسل إليه ونعرفه بها سبحانه وتعالى، وهناك أسماء صفات لا يعلمها إلا هو سبحانه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن هناك أسماء استأثر الله بعلمه ولم يعلمها أحدا من خلقه. نعم. ولذلك إذا تقدم للشفاعة العلمى يسجد بين يدي ربه ويثني عليه ويحمده بمحامد عظيمة، دل على أن إثبات أسماء الله ومحامد الثناء عليها لا هو الكمال. نعم. ولذا فيكني في صيام كاملا لما يرى من مصطفى الرجال بسلام حمد لم يكن في هذه الدنيا ليصيبي مدى الأمان، يفتح الله عليه بمحامد في ذاك الموقف لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ما كان يعلمها في الدنيا، لكن الله يفتحها عليه في هذا الموقف لأنه موقف عظيم. نعم. ما أحد يقول من الأنبياء ولا غيرهم من أهل الإيمان من الخليقة ما يقول أسألك بأنك لا تعلم ولا تسمع ولا تبصر وليس لك وجه وليس لك يدين، هل يقول هذا عاقل؟ ما هذا نقص، فنقص لرب العالمين، لو قلت هذا المخلوق أنت ما تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا هذا نفس. نعم. ولا عندك كرم ولا حياء ولا عفة ولا مش يصير هذا، يصير نفس تعيين. نعم. كيف تقول الخالق انه ليس له أسماء ولا صفات ولا نعم. والعقل جل على انتهاء الكون اسمعه الى ارض عظيم الشام، كل المخلوقات ترجع الى سبحانه وتعالى، هو خالقها وهو مدبرها وصديقها كل الخلائق ترجع إليه سبحانه وتعالى. وهو خير الوارثين. نعم. والروس أرقاق ثمان لذاته لا يستطيع مثقال ذرة. نعم. والروس أرقاق ثمان لذاته لا يستطيع مثقال ذرة. لا تناقض بين إثبات الصفات لله عز وجل وبين قيام البرهان على كماله سبحانه وتعالى وعظمته، بل هذا هو الدليل على كماله وعظمته إثبات الأسماء والصفات. نعم. والكون يشهد أن خالقه تعالى لا من زمان ولا من سلطان. إذا تأملت في هذه المخلوقات ونظامها وانتظامها وحسن ترتيبها علمت ان لها ان الخالق لها خالق واحد، لانه لو كان هناك عده الهه لتفاوتت هذه المخلوقات وتباينت واختلفت. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها. سبحان الله رب العالمين، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل هذا نظام واحد، النظم النظم واحد. لو كان له عدة النظم يختلف تناقض تضارب كما هو في أفعال المخلوقين. المخلوقين في أفعالهم ما اشترك جماعة في عمل شيء ويصير مثقل، كل واحد له رأي، كل واحد له تفكير. لكن لما يتولى العمل واحد وعنده بصيرة وعنده معرفة بالعمل يصير أثقل وأكل. هذا في عمل المخلوقين كيف يبين الخالق سبحانه وتعالى. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني ما يدرون وش خلق الله من خلق غيره تشابهت. ما أحد يقول هذا من العقل، يدل على أن الخلاق واحد سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يشهد أنه سبحانه هذا هو الله بجلال العلو، لأن العلو كمال وعدم العلو نقص. اللائق بجلال الله أن يكون في العلو، هذا من جهة دليل العقل، لو لم يأتي به سمع العقل يدل على هذا، فكيف والسمع جاء لإثبات العلو لله سبحانه وتعالى في كتابه والسنة؟ هذا هو اللائق به سبحانه، اللائق به أن يكون في العلو وأن يكون في السماء كما أخبر بذلك عن نفسه وكما تقتضيه الفطرة. الخلائق كلها البدر والحضر والعوام والمتعلمين إذا سألوا الله رفعوا أيديهم إلى السماء وتوجهوا بقلوبهم إلى السماء، فطرة فطرة فطر الله الناس عليها، لا يتجهون يمين ولا شمال ولا يسرى ولا يمنع، إنما يتجهون للعلو. وهم ما تخرجوا من جامعات ولا درسوا العقائد، لكن فطرتهم مفطورة على هذا الشيء. حتى البهائم تتجه إلى السماء إذا أصابها شيء. نعم. فلا يشهد أنه سبحانه معه لا شيء من الأقوام. نعم، أنه هو المستحق للعبادة لأنه هو الخالق سبحانه، وما عداه فهو مخلوق. المخلوق لا يستحق شيء من العبودية. نعم. وكذلك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان. انتظام هذا الكون وائتلافه بقاء واستمرار يدل على أن خالقه حكيم، على أن خالقه حكيم يضع الأشياء في مواضعها. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، والحكيم أيضا الذي يقسم الأشياء ويقسمها بحيث لا تتفاوت ولا تختلف. فهذا الكون يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يشهد أنه ذو قدرة خير عليم دائم في الثاني. نعم، كذلك هذا الكون يدل على أن خالقه ذو قدرة، أنه لا يمكن أن يخلق هذا الكون على هذه الصفة إلا له قدرة عظيمة. نعم. وكذلك يشهد أنه الفعال أرض ليوم ربنا في شاني. اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاني. سبحانه أفعاله متواصلة يفعل ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. تتجدد أفعاله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. نعم. وكذلك يشهد أنه المختار في أفعاله حقا بلا نكران. نعم. أنه سبحانه يفعل بقدرته واختياره وإرادته ما أحد يجبره على شيء كما هو في شأن المخلوقين بعضهم مع بعض. نعم. وكذلك يشهد أنه الحي الذي ما لنا نافعا من سلطان. توكل على الحي الذي لا يموت، لأنه لو كان يموت لا فسد هذا الكون، فدل على استمرار حياته ودوام حياته سبحانه وتعالى ليدبر هذا الكون وينظمه ويتولاه. لأن الميت إذا ما توجد عمل لهذا ثبتت الحياة الدائمة لله عز وجل. توكل على الحي الذي لا يموت، بل إنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نوع من الموت لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني تماما سبحانه وتعالى، لأن النوم نقص في الإنسان. نعم. وأيضا لو نام لاضطرب هذا الكون. الإنسان إذا نام بين يديه شغل العمل اضطرب العمل الجديد. لو كان يسوق سيارة ونام انضربت السيارة ولا زمن وهلك من معه، يقتضي عمله وسواقه كل يكون متيقن. لو نام أو نعس حصلت الكارثة، هذا في جزئية من الكون، فكيف بالكون كله؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن جالتا إلى شكر ما من أحد من ذلك. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. وكذلك يشهد أنه القيوم مقرأ بنفسه ومقيم للأكوان. القيوم الحي القيوم، قيوم صيغة مبالغة من القيام، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وهو المقيم إليه، كل أحد محتاج إليه سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهو القيوم معناه القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، المقيم لغيره، فكل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان. ومما يدل على هذا نعمه على العباد وكرمه على العباد، حتى الكفار يرزقهم وينعم عليهم ويرسل إليهم الرسل ويبين لهم طريق الحق من طريق الباطل، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ينزل الغيث للبهائم والدواب والآدميين، كل هذا الخلق هذا من رحمته سبحانه وتعالى، يدل على أنه رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلولا رحمته سبحانه لهلك الخلق. نعم. وكذلك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. نعم. يشهد هذا الكون بأن الله متكلم، لأن الذي لا يتكلم كيف يخلق وكيف يأمر كوننا؟ الذي لا يتكلم كيف يأمر وينهى كيف يدبر وهو لا يتكلم؟ من يقول هذا؟ نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكلم بالوحي سبحانه يكلم عيسى من عباده وملائكته ويأمرهم وينهاهم ويسمعون كلامه، السماوات تسمع كلامه ترتعد من خوفه سبحانه وتعالى، الملائكة تصعق من كلامه سبحانه وتعالى كما في الحديث. وكذلك نشهد هذا الكون على أنه قادر على إعادة هذه الأبدان بعد الموت، لأن الذي خلقها أول مرة قادر على إعادتها من باب أولى، الذي بدأها من عدم وخلقها من عدم قادر على أن يعيدها مرة ثانية. نعم. لا تجعلوا شاهدا بالجهل والتعقيد من كبد هذا الخلق، لا تجعلوا هذا الكون شاهدا بنفي الصفات عن الله والافعال كما تقولون، هذه شهاده زور لا تليق بمخلوقات الله سبحانه وتعالى، والكون كله يشهد شهاده حق لا شهاده زور. نعم. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن، ولهذا يقول جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد هذا الكون والعلماء والملائكة بعد شهادته سبحانه وتعالى أنه هو الإله المعبود المستحق للعبادة دون سواه. نعم. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من نور الرميان، إذا تأملت هذا الكون وجدت هذه الدلالات التي ذكرناها لك، إن لم تكن من جملة العميان يعني من جملة هؤلاء الطوائف المنحرفة فإنك لا تدرك هذا الشيء لفساد فطرتك وانتكاس عقلك كما حصل لهم، يقول هذا الكون عندهم ليس له دلالة وليس له قيمة. نعم. بشهادة الجداد حقا قائما لله بجلالة النظران. نعم. وقد أخبر الله شاهدة به أيضا فضل عنه عليم دمام. رسل يشهدون لله بالأسماء والصفات والكمال. نعم. وقد أثبت الله جاهدة به أيضا كما أعظمه القرآن الذي بين أيدينا يشهد بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. وقد أثبت الذي ما غيرت عن أصل الفطر بأجل الثاني، الفطر السليمة لا بد من السليم، أما الفطر التي غيرت فأني لا قيمة لها خرجت، لكن الفطر السليمة تشهد لله بهذا الكمال المطلق التي لم تتغير عن خلقتها التي خلق الله عليها، لكن وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الله يخلق على الفطرة السليمة ما يخلق فطرة غير سليمة أبدا، لكن الفطرة السليمة يعتريها ما يغيره كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يخيدانه أو ينصرانه أو ينجحه، فالانشراف في الفطرة إنما هو من التربية، من تربية الوالدين وتربية المعلمين هو الذي يغير الفطرة، أما لو بقي السليمة صارت قابلة للحق معترفة به. نعم. وقد العقول المستقرة فيها مقامه المدرب الثاني. نعم، والله خلق العقول لتدل عليه سبحانه وتعالى على كماله، إذا تأمل العاقل هذا الكون الفسيح هذه السماوات والأرض وهذه الأفلاك وهذه النباتات وهذه الحيوانات وهذه، إذا تأملها دلته على حكمة الله وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى وصفات كماله، العقل أيضا إذا سلم هو دليل دليل قوي. وبجملة الأدلة الكتاب والسنة والفطرة والعقل. نعم. أفرغ عما فارغ ذا حزنه بشهادة الجهل والإيمان. أترون أن نترك هذه الشواهد العظيمة في الكون والكتب وما جاءت به الرسل، نترك هذه الدلائل من أجل منطق اليونان وقواعد المنطق وعلم الكلام الذي جلبتموه منهم؟ واليونان هم أصل الكفر وأصل الإلحاد. نعم. هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غير ما بينهم بعد زمان إذ ينتهي هذا المبارك. وهذه الشواهد الموجودة الآن على هذه الحياة، وهناك شاهد سينجلي ويتضح ولا أحد يرتاب فيه ولا أحد يشك فيه، وذلك يوم القيامة إذا عاونتم الحقيقة. إذا عينتم الحقيقة ورأيتم ما وعد الله ورسوله حينئذ جالكم إن شاء الله. لكن فات الأوان، فات الأوان، فات وقت الإيمان وفات وقت العمل. إن كل واحد الملاحدة والكفار وكل واحد إذا مات انكشفت له الحقيقة وعرف ما هو عليه من الخطأ، لكن ما يمضي ما يمضي لا يمديه تراجع. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، بصرك اليوم، هذا خطاب لابن آدم، بصرك اليوم حديد لا تشوف لكن ما تستطيع تعمل شيء. نعم. فعند الموت تكشف للإنسان ما كان يجهله في هذه الدنيا أو كان ينكره في هذه الدنيا، يكشف له الحقيقة. نعم. هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها فيكون بعد زمان. عند الموت، عند البعث تضح لكم الحقيقة. ولو ترى إذ نقبوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا لأنهم شاهدوا الحقيقة. هل ينظرون يعني ينتظرون إلا تأويلا يعني حقيقة الموعود بها؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم والله يعلم ما كانوا. في ذاك الموقف ما حدث يستطيع الرجوع ولا أحد يستطيع يغير عمله الذي عمله في هذه الدنيا. نعم. إذ ينجلي هذا المضار فيظهر الحق المبين مشاهدا لعياني. نعم. لكن هذا تصير عالم شهادة ولم يوجد له عالم الشهادة كل مقر به، لكن يوجد في الإيمان بالغيب هذه هي الميزة، انك تؤمن بشيء لم تشاهده الان لكن بناء على خبر الصادق اخبار الله جل وعلا واخبار رسله. فالميزة انما هي الايمان بالغيب. ولهذا في اول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الايمان بالغيب هو الايمان الحق. أما الذي لا يؤمن إلا بما يشاهده ويراه فلا نعم لا نؤمن بالقبر ولا بالموت. نعم. فإذا نفيتم جاوزكم منه منذ التوفيق التمشي الثاني إذا نفيتم كل هذا الذي ذكرنا وقلتم هذا يلزم عليه التركيز يعني عاد إلى أصل شبهتكم يقول فمن يلحاني من يلومني إذا قلت لكم فلو. نعم. من يلومني إذا قلت لكم ما عندكم عقول ولا عندكم فكر ولا عندكم إيمان من يلومني في هذا؟ لأن هذا هو الحق. نعم. هل يفعل من المرور على الجاذب من في جهاد بين البطلان؟ نعم. تستعمل دليلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولا احد قال ان الله اذا اثبت اذا ثبتت له الاسماء والصفات انه يقول هذا التركيب الا انتم فقط. نعم. فهو اصطلاح مصطلح كله. نعم. واللفظ بالتركيب نجعله مبدا من لفظ بالتركيب بالتبيان. واللفظ بالتوحيد اولى بالصفات وبالعلوم لمن له اذنان. هو سميتم انتم اثبات الاسماء والصفات لله تركيبا فنحن نسميه توحيدا. هذا هو الحق. ومن اولى منا بالحق الذي له دليل من الكتاب والسنة أو الذي دليله من كلام أرسطو وفلان وعلام من الفلاسفة؟ نعم. هذا هو التوحيد عند الرسل أصحاب دفن شيعة الكفران. نعم. التوحيد عند الرسل هو إثبات ما أثبته الله من الأسماء والصفات. هذا هو التوحيد. أما أتباع جهل بن صوار يقولون لا، التوحيد هو نفي الصفات عكس ما جاء فيه الرسل. يقول التوحيد هو إثبات ما أثبته الله من الأسماء والصفات، وهؤلاء يقولون لا، التوحيد هو إثبات الصفات. صاروا معاكسين للرسل. نعم. أقسام التوحيد عند الفرق. عند الفرق ذكر أربعة أنواع: توحيد الفلاسفة، وتوحيد أهل وحدة الوجود، وتوحيد الجهمية، وتوحيد الجبرية. هذه أربعة. ثم ذكر النوع الخامس وهو توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو الخامس. نعم. إن انتبهوا له. أسمع من الأنواع هي خلفة قد فصلت أقسامها ببيان. لا ثالث لها. هذا الحصر بالاستقراء، ليس لها ثالث. نعم. ولا تخرج أقوال الفرق عن هذه الخلفة. نعم. توحيد أتباع ابن سينا وهو منصوب لأرسطو من اليونان. النوع الأول توحيد الفلاسفة فلاسفة اليونان القدماء المخالفون للرسل، وعليه ممن ينتسبون إلى الإسلام ابن سينا الملقب بالرئيس كان حالقا في الطب، ولكنه كان بالعقيدة باطنيا ملحدا يقول بقدم العالم ويعتنق منهج الفلاسفة، لكن يسره بشيء من التسمي بالإسلام. هذا الملحد الذي يعظمه بعض الناس الآن يسمون باسمه بعض المدارس وبعض بعض المؤسسات، هو ملحد والعياذ بالله. وهذا التوحيد نعم. وأبوه كان من اليهود، أبوه كان من اليهود، وهو ادعى الإسلام ولكنه اعتنق مذهب الفلاسفة ومذهب الباطنية الشيعة الباطنية نعم. وهو أثبت المجال. هذا ابن سينا، هذه حقيقة. ما له وجه إلا في الطب فقط، إنه طبيب حاله صح، إنه طبيب حاله نعم. ما للإله عليهم معية ويولوا بالمطلق الوجدان. يقولون أن التوحيد هو إثبات أن الله موجود، الوجود المطلق بدون أسماء وبدون صفات وبدون، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وجود بس نعم. مسدود أوصاف الزمان جميعها لكن كل الحق ليس بفان. وجود مطلق بشرط الإطلاق يقولون، ليس له أسماء ولا صفات، لأنه لو أثبت له أسماء وصفات شاركته في الوجود يصير هذا الشرك عنده. هو نفس الحكاية اللي عند الآخرين نعم. ما إذ له ذات سوى نفس الوجود بالمطلق المسدود كل معاني، فلا سمع ولا بصر ولا علم ولا قرب من الرحمن. ليس له سمع عندهم ولا بصر ولا إلى آخر، ليس له أي صفة من الصفات. إذا أثبتوا الصفات فقد أشركوا عند زعمهم، فقالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق نعم. وهل هناك موجود ليس له صفات؟ لا يمكن. أقل أحواله يوصف بأنه موجود، أقل أحواله من في موجود يعني ليس له صفات أبدا. فهذا يقتضي العدم، يقتضي العدم، لأن ما في موجود ليس له صفات، على الأقل يوصف بأنه موجود نعم. وإذا فقالوا ليس كلمة مشيئة وإرادة لوجود للأقوال، يعني انه وجدت هذا من قول الفلاسفه ان هذه الاقوال ليست لها خالق وانما وجدت هي بنفسها كما يقول الطبائعيون، ويقولون بقدم العالم انه محدث، هذا العالم انه محدث قديم ليس له بدايه، تعالى الله عما يقول. هذا قول الفلاسفه، يقولون بقدم العالم، هم يقولون بقدم العالم. ابن سينا أضاف إضافة بسيطة تمويه على الناس، قال إن كان قدم العالم، فهو وجود ولكنه ممكن أنه قديم، وهذه ما تغني شيء نعم. ولذا تقام ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأهوال، بل بالسلامة له بالذات لا تكتب في الأزمان نعم. فهو لا يفعلها بمشيئته وقدرته وإرادته، وإنما هي لازمة له نعم. ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا به إمكان، وبنوا على هذا الاتحاد فقاتلا ألا في يوم القيامة الأبدان نعم. وكذلك قالوا ليس يعلم قط شيء أما من وجود، وكذا فقالوا ليس يعلم قط شيئا ما من وجود في الاعيان. هو الان امثله ولا هو القاعده العامه عندهم انه هو الوجود المطلق الذي لا يصف بصفه من الصفات، هذا محض التوحيد عندهم. محض التوحيد هو نفي الصفات، والشرك عندهم هو إثبات الصفات. نعم. لا يعلم أسلافة أعدادها تبدل الوجوه ذلك القرآن إلى آخر النوع الثاني. فصل النوع الثاني من انواع التوحيد لاهل الالحاد. نعم، النوع الثاني توحيد غلاة الصوفيه، غلاة الصوفيه كابن عربي وابن سبعين وابن الفارس اهل وحده الوجود، يقولون ان التوحيد هو امر أن يعتقد أن هذا الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام ولا تعدد. فمن أثبت أن هناك خالق المخلوق هذا مشرك، ومن قال أنه هذا الكون كله هو الله فهذا هو الموحد عنده، ولذلك سموه أهل وحدة الوجود، وهم أكثر أهل الأرض، أكثر أهل الأرض هذه الطائفة والعياذ، لأنهم جعلوا كل الكلاب والقطط وكل شيء هو الله، جعلوا النساء التي تنكح هي الله، وجعلوا كل ما يؤكل ويشرب هو الله تعالى. الله عما يقول، هل بعد هذا الكفر كفر؟ هذا كفر، هذا كفر شنيع. يقول فرعون ما كفر إلا لأنه قال أنا ربكم الأعلى، إلا لو اعتقد أن الكون كله هو الله صار مشرك، لكن لما قال أنا ربكم الأعلى صار هذا الشرك كفر. نعم، هذا توحيد أهل الوحدة الوجود، وهي أقبح فرقة، وهم غلاة الصوفية. التصوف تطور إلى أن وصل إلى هذا الحد من الكفر إلى الحد. وإمامه ابن عربي الطائي الحاكم الطائي المشهور اللي يسمونه محي الدين ابن عربي، قبره الآن بالشام يعبد من دون الله ويطاق به والوزارة. نعم. هذا توحيد لسبعين وشيعته من سبعين. هذا وثاني هذا توحيد لسبعين وشيعته كل المبتلين. من سبعين، وابن عربي، ابن العربي هذا موحد مالكي من أهل السنة، ابن العربي بالألف واللام هذا من أهل الحق وله مؤلفات جميلة، لكن ابن عربي بدون ألف ولام هذا هو الملحد. نعم. هذا وتاليها فتوحيد لسبعين وشيعته للبستان والاتحاد في خبيث عندهم معبوده وقومه الكفار. نعم، يقولون كل شيء هو الله، حتى النساء التي توطى وتنكح هي الله، حتى الكلاب، حتى القطط، حتى الخنازير، كل هذا الكون هو الله عندهم. فمن أثبت أن الكون يتكون من خالق ومخلوق فهو مشرك عندهم. فالشرك عندهم هو إثبات تعدد المخلوقات. نعم. أو الاعتقاد أن هناك خالق ومخلوق. هذا الشرك عندهم. والتوحيد هو اعتقاد أن هذا الكون كله هو الله، لا انقسام فيه ولا تعدد. هذا أكثر مذهب على وجه الأرض. نعم. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المنسوخ في الأعيان. هذا قول فلاسفة. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان، هو عين هذا غيرها ما هاهنا رب وعبد كيف يختلطان. ولهذا يقول الرب عبد والعبد رب، ليس شعري أن يتخلف، يعني يستنكر الشريعة ويستنكر أن هناك معبود وعبد. نعم. لكن وهم العبد ثم خياله فيه المظاهر دائما يجدان. شوف الضلال لم ينتهي لاصحابه الان، وهذا كل من ترك الكتاب والسنه سيلقى هذا المصير، لانه اعرض عن الحق فيبتلى بالباطل، فلا نرى بالحق الا الضلال. ثم اهل الضلال يقيمون يختلفون متاهه مثل اي ضائعين، كل واحد يقول الطريق هنا ولو يقول الطريق هنا ولا هذا يسمع هذا، بخلاف اهل الحق فان طريقهم واحد هي الكتاب والسنه، يسيرون على دليل ومنهج ولا يظنون ابدا. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الى اخر الايات. نعم. لكن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائما يلجان. فعلا يقول ان هناك خالق مخلوق وتعبد في هذا الكون على خيال عندهم، تخيلون الاشياء الاولى ما هو صحيح عندهم. نعم. فاذا تحكمه ما عليه نافل بل الطبيعه ظاهر نقصان. نعم. فإذا تدرج علمه عن كشفه وخيالي بل تم تجريدان، تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يجنيه من الأشكال. تكره الحجم الكثيفة كلها وهما وقفتا ثم عقل واني، بل وهم فهم وقفته وخياله والعلم والمعقول في الأذهان. قل على لسان فصرفها ربي لا كنت مهجوبا عن الإنسان. ولا لا يأخذون بالوقت ولا يقدرون، لأن لا يأخذ علمنا عن الله جل وعلا، ما نأخذ عن الأنبياء والرسل، لا نأخذ عن الله مباشرة، هذه طريقتهم. ويقولون انتم تاخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعني رجال السنة، وناخذ نحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، يعني انهم يتلقون من الله مباشره وليسوا بحاجه الى الرسل، انهم بلغوا مرتبه ما يحتاجون للرسل، بلغوا مرتبه من المعرفه والوصول الى الله. ولذلك يسمون انفسهم العارفين بالله، العارفين بالله، يعني عندهم هو الذي عرف الله سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولابن الفارق قصيدة فائية مضمنة لمذهب أهل وحدة الوجود، رد عليها العلماء بردود قيمة، لكن كلها من أولها إلى آخرها شرح لعقيدة وحدة الوجود، وهي قصيدة حسنة الألفاظ والصياغة، شاعر مخلق في الشعر، لكنها قبيحة في المعاني، ولهذا يصفونها ويقولون لحم خنزير في صينية من ذهب، يعني ألفاظها شرسة وشعرها جذب، لكن معانيها قبيحة وخبيثة مثل لحم الخنزير. هل مدعون بإناء يعني نظيف وله غريق وله ممر، لحم خنزير في صينية من ذهب، هذه القصيدة. نعم. هذا وأكثرها حجاب الحس والمعقول ذلك صاحب الفرقان، فهناك قلت موحدا حقا ترى هذا الوجود حقيقة الديان. والشرك عندهم فتنويع الوجود هذا هو الشرك، اعتقاد ان هناك خالق ومخلوق وان هذا الكون متعدد، مخلوقات متعدده، ويقولون لا هذا الكون شيء واحد هو الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد لله. نعم. واحتج يوما بالكتاب عليهم وَاحْتَجَّ يَوْمًا بِالْكِتَابِ عَلَيْهِمُ لما احتج عليهم شخص قال هذا صالح القرآن، قال انه القرآن شرك، القرآن ينتهي إثبات خالق ومخلوق وتعدد في الكون، هذا شرك في السماء وفي الأرض وفي حيوانات وفي أشجار، هذا شرك. فعنده القرآن شرك، تعالى الله ما يقول. نعم. التوحيد الصحيح هو اللي عند القائلين لوحده الوجود، هذا هو التوحيد الصحيح. نعم. رب عبد كيف لا ترى انما الموجود رب ما له من ثاني. ما في رب عبد، بل الموجود شيء واحد هو الرب فقط. نعم. أنا قام بدرس الكيمياء بحث على بعض الناس يقول أي مادة لا تمنع ولا تحدث ولا تخلق من العدد، منهم أن المادة تعرض عرض بأنها عين هين لمقصة ويظهر هين من النفاق. هذا الكلام، ليش الكلام؟ هذا ليش الكلام؟ هذا لا تمنع. نعم. قال المدرس من رؤية يجب أن يوقع يكتب كتاب ويكتب الكتاب اللي فيه الكلام هذا يكتب للإفتاء الشعب. نعم. وهذا الشيء هل كان حصول إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه في توحيد الألوهية أم في توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية، الحصول جاء الألوهية، أما توحيد الألوهية فالخلائق مقرة مقرة معترفة به، ومناظرته لهم من باب الإفهام لهم، لكن تعتقدون أنها الكواكب النحية تعبدونها وهي يحدث عليها التغير، الكوكب غاب أفل و القمر أفل، الشمس أفلت، فلو كانت آلهة ما غابت ولا أفلت، كونها يتصرف فيها ويتسير هذا دليل على أنها مخلوقة، فهو يريد إبطال عقيدتهم لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، فهو يريد أن يبطل هذه العقيدة ويقول إن هذه الكواكب مسيرة مدبرة تخرج من المشرق وتغرب في المغرب. لا. الحنان من أسماء الله أو صفاته؟ لم يذكر هذا، المنان ورد فيه، لكن الحنان هذا ما كان، ولذلك لا يقال. نعم. أسأل الله إليكم، ومن يصير هذا هو ابن العرب المالك المعافي من أهل السنة المحفظ أم الأشاعرة؟ المعافي، هو من أهل السنة، هو مات في المذهب، وله مواقف جيدة في التفسير وفي أما إن كان عنده شيء من التأويل هذا أمر عمّت به البلوى في المتأخر، يمكن عنده شيء من أنواع التأويل، لكن تأويل خفيف. نعم. وهم من علماء الحديث أيضا، يعني استغلال بالحديث، وتكلم على الغزالي، وانتقد الغزالي مع أن الشيخ انتقد في أهل الفلسفة وعلم التصوف، ما يدل على أن عنده تحقيق وعنده معنى، فهو إمام مشهور لكن قد يكون عند شيء من التأويل. نعم. السلام عليكم. ما معنى قول المهندس في الشق الثاني من هذا البيت؟ فذاك يمكن الاستاذ لنا النقل من وقت بغير معاني. هل معناه انكار الصفات بغير معاني؟ اي منهم، نعم منهم من يرى يثبت الالفاظ وينفي المعاني. يحدث. هذا مذهب هذا المذهب المفوض مذهب المفوض الذين يقول نثبت ألفاظها ولكن لا نعتقد ما تدل عليه من المعاني أن نفوض ذلك إلى الله. نعم. قال الله تعالى وما ظلم كل ظلام من عليه هل يصح ان يقال ان ظلامنا صيغه مبالغه؟ الله جل وعلا لا يقدر منه ظلم لاحد وانما يجزي الناس باعمالهم فاهل الاعمال السيئه يجزيهم باعمالهم فقط ولا يزيد على اعمالهم واما اهل الاعمال الصالحه فيجزيهم باعمالهم ويزيد عليها من فضل ويضاعف لهم من فضل سبحانه وتعالى. نعم. هل من اسماء الله تعالى فعال؟ ام هي فعال لمن يريد؟ الله اخبر عن نفسه في سوره النور فعال لمن يريد ما يقال الفعال فقط بل يقال فعال لمن يريد فعال بما يشاء. نعم. ما الذي ادى للاستهلاكيه الى هذا الخطر؟ الضلال ادى به هجر الكتاب والسنه واعتقاد انهما لا يصلحان للاستدلال هذا هو الذي ادى به الى هذا القول القبيح عقوبه لهم فلما جاءوا اجاه الله قوله كل من ترك الحق ابتلي بالباطل ونقلل أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون فمن رد الحق فإنه يبتلى بالباطل عقوبة له. نعم. وهل يصيب من الوجود من الرد عندهم أم هي الرد؟ نعم. وهل يصيب من الوجود شيء يعني أن الله يقال له شيء؟ نعم الله يقال له شيء. أنا أقول لا. الله يحفظ الشيء. أنا لا أفهم هذه العبارة. مذاهب الناس في أفعال العباد هي الأول أنها من كسب العبد وصنعه دون الله وهو قول الجبرية. ثاني أنها من الله وليس. لا يقال قول الجبرية. الجبرية لا يقول من السمع العبد ولا من كسب. إنما يقولون هذا بيعبد.